السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. فراكشر كلافيكل، يلا فراكشر كلافيكل دي مجموعة الإكس راي اللي هي بتاعت الكلية. تعال نشوف أنا أوريكم المجموعة بتاعتي أنا في الآخر. بصوا يا جماعه ده كده فراكشر الكلافك الواضح اهو، وفي لو انتم لاحظين في اوفر رايدنج للعضله. بص الميديال فراجمنت موجوده فوق اهي، وادي اللاترال فراجمنت اهي، وادي الفراكشر لاين اهو. ده طبعا ده دياجراماتيك ريبريزنتيشن ليها، وده الفيجر بتاعت باندج دلوقتي بحيث انه عبيطه مبسوط. ده مبسوط ان عندي فراكشر الكلافك، ومركبين له الفيجر اوف ايت باندج عشان يوريك ده التريتمنت اوف تشويس للفراكشر كده. ده انتيرو ديسلوكيشن شولدر، الكومن ديسلوكيشن في الشولدر والانتيرو، لكن في الهيب والالبو بوستيرو. بوستيرو هنا لو لاحظ ده انتيرو ديسلوكيشن في الرايت شولدر، وبرضه واحد ماكسيديمتس كده قاعد فرحان. بصوا كده عنده انتيرو ديسلوكيشن في الشولدر، بص مبتسم، لان ده كان قصته ان هو عيان كرونيك. كنت بقى شغل عليه في مجموعه الاسلندا ده عيان كرونيك عنده ريكارر ديسبيكيشن شولدر، فبيخرج الهيد بمزاجه. في عينين كرونيك والله ديسبيكيشن شولدر بيخرج الهيد. عندي مجموعه بديها في لندن ورا قصر باكنجام. كنت بدي في القصر نفسه ايام الاميره ديانا، كانت صديقه عزيزه. بعد موت ديانا انا والملكه الام ما نطقش بعض، شوف ما نطقش بعض. فاجرت قصر كده ورا قصر باكنجام وبدي فيه. حتى المره اللي وداعك كنت فاكر حضرت معايا قعدت هناك كده. ها؟ ايوه في حضر معايا. في الميكروباصات بتطلع من العباسيه هناك على طول. الميكروباصات دايركت يقول لك ايه؟ يقول لك ايه عباسيه باكنجام اللي طار. فاهمين؟ احس فيها احس فيها كده يعني. فدوت انا بشغله هناك كرونيك بيشنت معايا في لندن. ها؟ ابقى اجيب لكم مره ماشي؟ جماعه ده بالنسبه للحته بتاعت الشولدر ديسلوكيشن. بصوا ده كده انتيريور ديسلوكيشن، بس بيني وبينك الحكم على الصوره كده غلط. المفروض اجيب لاترال فيو لو عايز اصح بقى. ليه؟ لان هو لو انا شاك كده، طب دي العلمه ممكن انتير او بوستير ما تبانش. فاهمين؟ الصح انها تجيب هو كاتب انها انتيرور، لكن بينه وبينك كان حقه يجيب لنا لاترال فيو وبنشوف الهيد قدام ولا ورا. فاهمين ازاي؟ لكن الثانيه دي باينه داون ديسلوكيشن بقى. فاهمين؟ الثانيه داون ديسلوكيشن ايه دي؟ ادي ده داون. ايه البتاع النقط اللي على الصدر دي؟ دي الاي سي جي ليدز. طب تستفيد ايه مني؟ ايوه ايه الحلاوه دي؟ جدع العيان ده كان بوليت روماتايز، واكيد في الاي سي يو ديت الهيت بتاعت الاي سي جي مونيتور بتاع الاي سي يو، فاكيد مش مجرد ديستريبيشن شولدر عادي. ده كان حادثه والواد متدغدغ وهو في رعايه مركزه، وباين قوي الاي سي جي ليدز اللي محطوطه على صدره. فالعيان ده كان بوليت روما. ده بالنسبه للحته بتاعت العيان اللي هو ديسلوكيشن شولدر. شوف كده تحت مول ديسلوكيشن اوكير انتير بات كان اوتسو هابن بوستير اور انتير. على فكره السيناريه دي اللي عملها قسم الجراحه وليس قسم العظم. اما الدكتور علي صبور، دكتور علي صبور ناس بحترم، عارفين علي صبور ده من صبور بتاع الفاسكولار. ايوه هو اللي عامل السي دي ده. ايوه دكتور علي ابوه طبعا الله يرحمه، عارفين دكتور صبور؟ ها؟ اعظم دكتور باطنه في تاريخ مصر الله يرحمه، صبور الكبير طبعا. اسال استاذ محمود كده بس، قول مين احسن دكتور باطنه مصر خلفته؟ كان دكتور محمد طارق صبور الكبير ايام انا كان هو رئيس القسم الله يرحمه. فدكتور علي ماشي حضرتك، هو اللي عامل السي دي دي، هو اللي عاملها كامل. عشان كده تلاقي طبعا بتاع فاسكولار عامل شويه فاسكولار هنا لقاء السحاب اضاءه انت على الدفعه. خلاص بس دي جه عليكم ده امتحانكم عليها في كام سنه. اوعوا فاكرين اوبشن كده يا اخي، والله حاجات البيع. لا ده عليكم بس ده دي نعم نعم منها ومن بره. في شهر 9 حضرت لكم السيناريو بالنص. انا كده بدرس سلايد سلايد يعني هتحفظها هتتباسي عباس. طب قال في حوالي 800 سلايد. طب دول كفيل للدكتور عيلة بيجيب براه. طب والله 800 سلايد. انا عامل الجراحه عندنا الجراحه كلها 80 سلايد مش 800. لما بيجيب براه بيجيب من 80 بتوع الغلبان يعني حوالي 80 ساعتها يعني حوالي 880 سلايد. 800 اللي عنده الدكتور عيلة. قبل الدكتور عيلة ما يعمل لعلمك كان في امتحان سلايد والكليه مش منزله سي في. كنت انا عامل ايه بقى؟ والله العظيم على الرغم منكم عامل 80 سلايد وصلي على رسول الله فيهم كل الجراحه. هو ده دلوقتي لما سمعتوا له السر ده عشان ما يعرفش يعني. هو لما بيجيب بره ال 800 بيجيب ال 80 بتوعنا. فعليه قال ايه؟ قسم ورقه 880 سلايد. 800 بتوعه ده سبيل ومنزله الكليه كل الناس. هوريكم ال 80 اللي انا كنت عاملهم بيفور. فاهمين قصدي؟ يعني كده تقريبا داخل بحوالي 1000 سلايد. لو جت حاجه براهم يبقى ملعون ابو الدنيا. والله يعني هوريكم بتاع 880 وهزود لكم سيدي ال 20 بتاعي يعني دخلنا على 1000 سلايد. لما نشوف 1000 سلايد بيجيب براهم يبقى لا هو بيجيب براهم كموضوع يعني مش براهم يعني حاجه زي بيجيب لك مواضيع ما ذكرتش هنا خالص. حاجه جديده. حاجه جديده ايوه مش زيها مثلا اكتيفيتي لوكيشن عاجر ده. لا ده هو بيحكيك مرض او حاجه هو ما جابش سيرتها النهائي في السداية بالظبط. فهمت ازاي؟ هاخد لكم ما خدوش في التمارين بتوعنا. 80 تاني. ماشي يا حضرات؟ بص بقى عايز اقول ايه؟ ده انتير ديسلوكيشن شولدر. بصوا ده نعم. عشان دي البوست كوم. يعني هي بص بلاش يعني انا ما بحبش الحته بتاعت البوست الصيني الغي لك دماغي. لا هي الكومنت انت الكومنت يعني ممكن اقول لك اه فوق 90% يجي لك انتيرو. ده انا معاك لكن ما يجيش بقى مره يجيب لك انفيرو واقول لك انا يبقى حرام عليا تروح عند كاتب انتيرو تغلط. الصوره ايه؟ باين انفيرو. فاهمين قوي ازاي؟ باين. ده العرض ممكن يجيب لك انتيرو بوستيرو لكن اه انا متفق معاه ممكن يقول لك اولموست اولموست بلاش اولموست خليك اولموست اولموست هيجي لك انتيرو لكن اولموست دي حرام خلاص اولموست. بص بقى كده يا ريس ده كده بوستير ديسلوكيشن البو ده الكومنتس اهو بوستير ديسلوكيشن البو. بص اهي مفيش اي فراكشر ولا حاجه وادي الاستام اللي الامنا طلعت بره الهيومرس اهي. فاهمين؟ ده كده بيوريك الميثود اوف ريدكشن ازاي بتعمله لك. بص بقى الانتيرو في فراكشر. بص بقى الانتيرو بص كده بص ده البوستيرو. بص اهي الهيومرس فوق اهي وادي الامنا طلعت بره مفيش فراكشر. دي كرونيك بروسيس ودي الاوكرانو بروسيس. بص بقى الانتيرو اهو بص بقى الانتيرو لازم يكون معاه فراكشر. الانتيرو دي طلعت جت لقدام لازم اكسر الكرينون هنا لازم تتكسر. ده كان واحد وقع في قلبه وجاله انتيرو فراكشر ديسلوكيشن. بص بص اهي الكسر طلعت لقدام اهي. بص الاكس راي دي جميله او في كسر اهو وادي لقيت الكرينون. طبعا دي علاج انترنال فيكسيشن عملية تنشن باند وايرنج بينتقل الانتلكت ده علاجه كلوز ريدكشن اند ارم سليم. كلوز ريدكشن اند ارم سليم. طبعا الكومن ديسلوكيشن هنا يوجوالي بيكون بوستيرو بريك من فوق اوت ستريتش ده كده سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس. لو تلاحظ اهو فراكشر سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس ادي سوبرا كوندايلا فراكشر ريفرس اكستنشن بلايد. جميله الصوره دي. بص بص بص كده بصوا طبعا ده الايه ده تو فيوز مختلفين. هو ده كاتب ان هو ده يعني ده اوبليك فيو لكن ده ديد لاترال فيو نفس العيال باين قوي في اللاترال فيو احسن. بص هو ده هو كاتب لاترال لاترال لا ده بيني وبينك ده اوبليك فيو يعني مش محصل لاترال ولا انتر بوستير ده اوبليك فيو لكن ده لاترال فيو حلو قوي قوي. بص مكسوره وجايه ورا 90% او 95% تبقى اكستنشن تايب. اكستنشن اللي هي بتبقى الديستال فراجمنت منزوله ورا تحت الاكستنسور كومبارتمنت. 5% بس بتبقى فليكشن تايب. دي او ده تيبيكال ابيرنس اوف 95% هي دي اللي بنشوفها في الواقع اللي هي اكستنشن تايب سوبرا كوندايلر فراكشر يونتس. ده فراكشر بوست بون فور ار في عين صغيره وقع عليه فراكشر بوست بون فور ار. دي طبعا بيوجوالي بعض العضمجيه بيحب يعمل لها انترنال فيكسيشن تو بريفنت كروس يونيون خلي الهيم بار فبيعمل لها نوع من انواع الانترنال فيكسيشن. ده كده فراكشر في اللور انش ريديس اللي هي الكولز والسميث. الكولز والسميث لو تلاحظوا في صوره هنا جرافيك صوره جرافيك للموضوع يوريك. بصوا كده ده واحد كثره اللور انش ريديس جت انتيرو كده وعامل دايما بتجيب انا عامل ايدي كده ده كده باكورد ده فورورد دي بتبقى سميث ودي كده الكولز. صوره جميله للكولز اهي فراكشر في اللور انش وجايه باكورد اهي فعامله زي دينر فورك ديفورمتي جميله عامله زي دينر فورك ديفورمتي دينر فورك ديفورمتي. ادي صوره للسميث اهي مكسوره ونازله لده صوره كولز اهي بص مكسوره وجايه باكورد اهي ده دايما عامل ايدي كده ده الباكورد سفور بص دي الاستيب اهي ده كده الصوره دي بانتر بيستير بيما بنش سواء انا عامل ايدي كده ففي فراكشر في اللور انج ريديس اهو في فراكشر في اللور انج ريديس لكن اي دونت نو هي سبيس ولا كولز طبعا الكورنر ولا كولز فاهمين لكن لو بصينا كده في لاتر فيو بص جت فورورد اهي تبقى سبيس جت باكورد تبقى كولز جت باكورد بتبقى الكولز. ده صورة جميلة قوي لعيل عنده كولس فراكشر عيل صغير كان عنده كولس على فكرة نمرة واحد ده لا مش انا عند ده اللور ريديال ابيفيس ده اللور ريديال ابيفيس وعندك صورة هي كولس فراكشر في اللور انش ريديس. امال لو واحد عنده كام ده في اللور انش ريديس ويبقى واحد عنده فراكشر في اللور سيرد ريديس يبقى اسمه ايه؟ جليز اسمه ايه؟ جليز اسمه ايه؟ جليزي جليزي اعلى يعني هو ده في دول الانسان اعلى شويه مع ديسلوكيشن في الانفير تيب فيبلر جوينت اسمه ايه؟ جليزي اسمه ايه؟ جليزي ماشي حضرتك. فراكشر بلفس طبعا فراكشر بلفس زي ما انتم شايفين لطيف قوي عيان كان حادثه مروعه وجاله فراكشر بلفس بصوا شايفين الكسر يا جماعه في السيور فيه بيبقى كريماي على الناحيتين والعيان طبعا بنركب له قسطره. ليه بنركب له قسطره يا عروسه في فراكشر بلفس؟ عشان نشوف بقى في هيماتوريا ورابشن ليدر والحاجات بتاعتنا ان فراكشر بيلفس مشهور بالشوك والفيسل انجريز مشهور بايه؟ هاي مغلفه شوك وفيسل انجريز وكان عنده ديسلوكيشن في الرايت ساكرويلر جوينت. بص الساكرويلر جوينت اهو مفتوح باين خط اسود ما بين السكرم والهيب بون فطبعا الولد ده وركبوا له قسطره بول باينه تحت اهي دخلنا ثبتناه عملنا له انترنال فيكسيشن وادي فيه برضه بليت وسكرو ماسك بيها الساكرويلر في بليت وسكرو ليفت ساكن ايلر وفي هنا برضه انترنال فيكسيشن للبيوبيك كريم واي عشان كده بنقول لما بيجي لنا عيان عنده فراكشر بيلفس التريتد باي برايورتي بيتنت اير واي اند شوت ميجر دايجنوزيس اند تريتمنت اوف فيسرال انجريز اند ذن فيكسيشن اوف ذا فراكشر از ذا لاست بوينت يعني دايما يقول لك البيوبيك باي برايورتي ايه بيتنت اير واي انت فاكره فراكشر بيلفس ده واحد واقف على الكرسي كده فراكشر بيلفس ده تبقى حادثه مروعه وواحد عنده بول تروما وشغلانه مطيضه كده فدايما بيتنت ايه بي سي يعني بيتنت اير واي انت شوك ميجرز دايجنوز اند تريتمنت اوف فيسل انجريز اند لاست فيكسيشن اوف ذا بيلفيك فراكشر. دي برضه صوره لذيذه قوي فراكشر بيلفيس قدامك اهو بيوبيك ريماي مكسورين هم الاثنين لذيذ قوي. بصوا ده اللي بيسموه اوبن بوك فراكشر ده اللي بيسموه اوبن بوك. بصوا مكسور هنا السيمس بيوس مفتوح ازاي شايفين في كاس بص والسكر ايه لك برضه في اليمين مفتوح. بص اللونج سكرو ده اللي ماسك السكر ايه لك وبعدين برضه الانترنال فيكسيشن كده بص ثبت ده وفي كسر عند الاستابيلا بص اهو ادي خد ده ما عشان كده بقول لك برانش العظم البرانشات بص هنا الراجل ثبت ازاي وخد اللي فوق ببليتو سكرو جه جراح تاني خدها بلونج سكرو. ما هو ده جمال العظم ان هو برانش انت لو انت كرييتيف وذكي بتفكر في كل عيان بطريقه مختلفه فاهمين قصدك؟ بص جاب لونج سكرو خد بيها الحته دي وجاب هنا زي بليتو سكرو خد بيها الحته دي على فكره اقول لكم حته الراوند اللي فاتت فوق بص ازاي القفل السيلز بيوبس هنا بصوا جميل برانش العظم جميل انا سبته على عيني، كنت هموت وابقى عرض او مسالك او رمل. احسن دايما بالانسان في الطب عرض ومسالك ورمل، في الاخر خدت ولا ده ولا ده ولا ده. اقول لك انا خدت الجراح عشان اكل عيش، الجراح اكل عيش بدري، ها؟ لكن العظم والمسالك والرمل دول يعني حكايه في الطب. بص العظم انا كل ما اشوفه اقعد اتحسر، ها؟ بجد والله نفسي بشتغل. ينفع اغير الكارير دلوقتي ارجع اعمل ثانويه عامه تاني؟ اخش كليه الطب من الاول؟ ها؟ ماشي على درجة. بصوا ده اللي لك ها يا باشا، ولك ها يا باشا، هيديك داش بورد اكس، ده صوره جميله اهي، داش بورد اكس ده شايفين اللي هي حادثه العربيه شايفين عامله ازاي، وبعدين حصل بوستيريور هيب ديسلوكيشن، وبعدين بصوا الساكت نيرف ولا بتعور، ها؟ بصوا ده الحاسه، بصوا الاستاذ ده مش عايز شرح بصراحه، مش عايز شرح. بص اهي الحادثه بتاع الداشبورد، فالهيد تطلع بره اهي، وادي بيبان في الاكس راي كده، وتلاقي ايه السكت نيرف بيتعور. الكاركترستيك ديفورمتي يا جماعه بتبقى، بصوا رجل الواد، بصوا رجل اليمين، ايوه فليكشن ادكشن انترنال روتيشن، بصوا عليها ايه، بس تالكم امبارح لا مرة كده رد حط رجل على رجل وقعدنا نقوم، لسه حط رجل على رجل امبارح، ها؟ مش كده؟ ليه؟ فليكشن وادكشن وانترنال روتيشن. بص بقى اللي ما فيهاش، ها؟ هب هب هب، هتكلم على هب. بص بقى الانتيريور ديستوكيشن هيب، بص اهي، بص دي طلعت وجت قدام اهي، بص الرجل، بص الصوره دي تطلع تيجي قدام كده عند التريتور فورمن او عند الليب بون، فاهمين عشان كده في اليوبيك تايب والتريتور تايب. بص المنظر كده بتبقى ليك بتاعت الريفر بانك اكسيدنت، احط رجلي على المركب، ما هي تخيل الواد ده احط رجلي على مركب، تبقى فليكشن ابدكشن انترنال روتيشن، فليكشن ابدكشن انترنال، شاطرين اكسترنال روتيشن، فليكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن. بص برضه هي نفس الكلام، بصوا اهي، بص اهي صوره جميله فوق، بص اهي يعني بتويتر فورمن انتيريور ديسلوكيشن، جميله جميل. هي انا السلايد ده دكتور علي عامل فيه مجهود. بص بقى ده السنترال هيب ديسلوكيشن، بص على الناحيه اليمين، بص الهيد اوف فيمر كاسد السيرم داخل لجوه، عشان كده يعتبر نوع انواع الايه؟ فراكشر فيلز، بالظبط كده يعتبر فراكشر فيلز، برضه ده كاري ذا ريسك اوف شوك وبيسك انجري وبتاع. اكتر نير بيتعور هنا هو التريجر. بكره بقى كليه، شوف الكليه، وانت عملت كوكتيل من امهات اللي جاب ام الكتب، امهات ام المرايا، واللي خدت باكبر قدر من المعلومات والبتنجان. ثم ربنا يكرمك. بص بقى ايه بقى البيكترز لاينز، ايه البيكترز لاينز يا ابراهيم حبيبتك؟ قال في راجل اسمه بيركن، قال الراجل ده جه يجيب لنا بالخطوط ما يكتب لك ديسلوكيشن احسن. ها؟ بيرسم خط عن الاستابيلا من بره، شايف ابراهيم؟ وخط في السنتر بتاع الطريق دي كارتر. في النورمال بيهدى ايه؟ بيلوز سلايد اند انسايد سلايد. في الديسلوكيشن وعندي ديسلوكيشن في اليمين اهي. اباف سلايد اند اوتسايد سلايد. بص هو جايب واحده مش مرسومه، تيجي نرسم احنا اللي مرسومه. بص ادي النورمال، بص النورمال تعالى نرسم كده، ادي خط اهو وخط الثاني اهو في السنتر. بص الهيد بلو اند انسايد، تعالى نشوف كده في العيان ده اهو واهو. بص الفرق اهو، خط بره وخط في السنتر، بلو سلايد اند اوتسايد سلايد. بص في الطبيعي بلو سلايد اند انسايد سلايد بالنسبه للبيركنز لاينز. شفت الفيو؟ خلاص؟ ما انتوا شايفين اهو؟ ايه؟ عايزين ترسموا الشنتو يا ولاد الجنيه، اول ناس تطلبوها مني. لا لا معلش احنا راوند ريل. تحت السطرين، مفيش ولا راوند رسمناه في عيني. مفيش ولا راوند رسمناه. تعالى نرسمها كده. ادي النورمال اهو. بص انا هرسم خط من اللور بوردر جنك اور بوردر استابلري ده الشن ده النورمال سايد. تعالى نشوف الثاني كده. ده النور بس جميل عم صح هتبقى هتشوف قرار خاص عم لسه لو اثنين ثلاثة يبقى كويس. احترم الاختصاص عام احترم. ده انا برانش جماله برانش شغال وانت بتبدع. كل عيان شبك جربوا جربوا عشان خاطر خدوا امتياز عرض. هتعيد بص يوم ما اخر يوم في الامتياز العرض تبقى بتعيط وانت ماشي. تبقى بتعيط وانت ماشي في سبب اذا الجراحه يكسر كسر مولة وانت ماشي. اول حاجه دلوقتي تاخد 60 يوم عندهم يوم صوت في الجراحه العامله وتيجي وتمشي هنا على تروح خابط بيقول لك حدفك الطوبيا ولا الكلام ده اللي يعرف ايه اللي حدفك الطوبيا يتكسر حدفك الطوبيا ولا يبقى العرض بقى العكس بعد ما تقضي عندهم اخر انت بس عليهم جدا وطول ما انت مثلا رحت النساء ده تعدي عليهم كل شويه ها انك الناس فاهمين واستمتعت بالشغل عملت شغل حلو قوي فاهمين ده الشنت اللايف تيجي نرسمه كمان ناحيه دي مره اهو دي كده ازاي؟ جميلة. تيجي نرسمها ناحية كده. أقول لكم في الحلقة من الاثنين يا شايفين حاجة؟ بتاع اسمها بيركنز لاين، إيه بتاع التاني؟ ده بيركنز لاين. لكن بتاع التاني ده هي ده لغة دكاترة فظيعة. لو نعرفها بالشنتون ولا بالبتاعة. والله البتاعة أو البتاعة بتاع ما تقولش احنا بتاع احنا بس بتاع اهو في بتاع كمان ناحيه ثانيه اهو ثانكيو اللي عندي هنا مش لازم الاستابل وال اللي هو التريدل هو قدامك اهو بس انت بتاع التراديل كارت بتاع كده اللي عليه ده هو ده السنتر بتاعه تمام يعني ده بص ده كده السنتر بتاعه اهو وده الاوتر بوردر اهو لازم تحط هنا كده وتحط هنا في حاجه وحشه لا يا جماعه يلا عشان الوقت ما يسبقناش يا كنت خلص على واحدة ونص عشان ناخد ريست واحدة ونص لاثنين. ها؟ مش كده خلاص. بصوا بقى كده هنا بيوريك بقى دخلنا على الفراكشرات بتاعت الهيب. بص كده يا جماعه الصوره دي، بص انت التركنتالي دي طبعا ده جرافيك مش صوره حقيقيه بس حلوه قوي يعني الجرافيك حلو. بص الفرق بين الفراكشر هنا، بص جميل ازاي، وده الانتر تركنتالي. الانتر تركنتالي فراكشر ده بتاع الماليون ده اللي ثابته بالدي اتش اس. الانتر كابسولا بقى الثاني اللي هو الفراكشر نيك ده، ده بتاع الاباس بانيكروس ومانيون. ها جميله الصوره دي، وادي فراكشر كتير. بص الصوره فوق جرافيك والصوره تحت حقيقيه. بص منظر، بص الجرافيك، بص الحقيقيه. نعم يا باشا. هو وريك الصوره اللي فوق جنب اللي تحت يعني الشرق واضح. بس الدكتور عايز قلت لك بالغلط من هنا في ايه؟ قابلني مره بالغلط بيقول لي اسال انا سمعت انكم بتدرسوا استدلال في دروس خصوصيه. قلت له طبعا انا باشا. قال لي اعمل لي سيلف تيتشنج. هو ده زعلان منكم انت بتقول لي قبل كده الطلبه تتردد؟ وده بيقولوا بيانات. ولما بلاقي حاجه على الشرح بكتب الشرح جنبها، يعني هو بيقول لي انا كنت متعشم ان بتوع الدروس هيفرحوا، يقول لك الدكتور عايز يريحنا من الاكس راي. يعني العيال بيتفرجوا على الاكس راي وبيكتبوا وخلاص، انتوا بنشرحها طبعا انا خلاص مش كده. بيقول لي يعني بيقول لي هو بيقول لي انا عاتب عليكم، ما تسيبوا الطلبه يعملوا حاجه ويسيبوا يجتهدوا، سيبوا يمسك السي دي، ما انا ببيعه باسم الجراف وعليه وسيف فيتش وبنات موجوده واسهم. قال يعني سيبوا يعملوا على نفسهم حاجه، حط السي دي على الكمبيوتر وقت البيت وافهم. اتفضل يا عم شوف ايه، طب انا بروح الامتحان لوحدي. ده كان حط يعني في السي دي هيتلغي، يقول لك انا قررت الدكتور معايا في اللجنه. يقول لك عيب على شرف على لجنه؟ انا عايز اتنرفز. فاهم ساعات بكتب برنت لوحدي واحل مش يوم. والله لو بتكلم كلمه حق وبيشخر. فاهم؟ وبروح امتحان لوحدي وهناك وتعالوا معانا. لا لا احنا متشكرين جدا على متشكرين يا جماعه. غالبا في الدفعه الجايه هيحصل كده. لا لا والله الدكتور علي بص شوكت. بيقول لي مسلمه بتشرحها، قلت له والله بشرحها. قال لي بتقعد تقول لهم بقى دي هيبز تو جيسون مكتوبه. مكتوبه يعني. قال لهم دي هيبز تو جيسون، ما انا كاتب هيبز تو جيسون. يا باشا لازم نبصم يا باشا، انت فاكر ايه؟ السيلف تيتشنج مع نفسه هو السيلف تيتشنج. عايز مش هيبز لسه الدور دلوقتي مخلص وبعدين صار الدور. ها؟ بص هو ده ايه بقى؟ اهو ده انت تركنتريك فراكشر بيسبب الاي تشيز، بس حقيقه بدون بده لو واحد طالع يتفرج عليه لوحده فعلا ان هو راجل يعني موقع كل حاجه. يعني بص اولا جيب لك اولي الاول اللي كنت عامل ده عشان ما حدش يدرسها، ما انا شارحه اهو ده انتر تركنتريك فراكشر المفروض يميجر يبقى كده. وانا عيان عنده انتر تركنتريك فراكشر اهو، فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين ها ادي الاي تشيز ده الدايناميك هيل سكرو، ده دايناميك هيل سكرو دي ايه؟ هو مش كاتب دي اتش اس، او كنت حضيحه هو مش كاتب اهو دي اتش اس. ها ده الدي اتش اس بص عباره عن سكرو جاي كده، وبعدين من تحت المسامير فينا زي مفصل بينهم كده، ده اللي بيعمل الحركه بين الاثنين عشان كده بيسموه دايناميك. بص بقى ده كان فراكشن نيك فيمر، ده على فكره انت ركبت فراكشن نيك فيمر، وبعدين ده بقى ايوه اتسبب بحاجه اسمها ها هيبي ارث بلاندات، دي مش اوستمور دي التومس. التومس ما فيهاش مور، بصوا اهي اوستمور اهي اسمها بس اسمها ده الاوستمور. الاوستمور اهي هيبي ارث بلاندات شيلنا الهيد ونك وحطينا مكانها هيد ونك صناعي فيها الخرمين دول، ما تنساش الخرمين دول عشان الاوستمور كانت فكرته ان العظم ينمو جواهم فتثبت عن طريق العظم ينمو في الخرمين دول. لكن تومسون عمل واحده ثانيه اهي دي تومسون اهي. تومسون ما فيهاش الخروم فدي بنثبتها بون سيمنت اسمها ايه؟ تومسون بروسيس. بص بقى ادي صوره للتومسون فاهمين كان فراكشر ده على اثنين بي ال ارسل بلاستي. دي كانت واحده ست كان عندها فراكشر نيك فيمر، وكانت ست دي عندها 37 سنه. طبعا انا ما اعرفش انا بشوف يعني قصدي هو ليه عامل انت ما اعرفش ست دي يعني مش انا اللي عامل الستايل ده. لكن هي دي كلمة ست كانت صغيرة في السن، فاستحرمنا ركبات تورشن او اوف تو موف، فحطينا لها اثنين لايت سكروز زي ما انت شايف كده، وسكروز يعني، وثبتناها ان شاء الله تبقى. ده على فكرة انجل ديت سكروز برضه انتر تركانتريك فراكشر، ده البديل القديم للدي اتش اس. يعني كان قبل ما يخترعوا الدي اتش اس بيثبتوا التركانتريك فراكشر بشريحة مبنية ومسامير انجل ديت سكروز. يعني لو تلاحظ ده العلاج الحديث للانتر تركانتريك فراكشر هو الدي اتش اس، ده العلاج الاقدم، لكن ما زال اغلى بيستخدم. دي اتش اس اغلى، دي اغلى، فعيانه غلبانه ولا تبديتوس انجل تبديتوس كرو بيمشي الحال وما زال فل، فاهمين؟ فالاثنين ما زالوا موجودين، الانجل تبديتوس كرو اللي هي اللي فوق ديت او الدي اتش اس الاولاني ده، دولت التو فرايتيز اوف تريتمنت اوف تروكانتريك فراكشن. اما بالنسبه لبص بص ده عيان تحب بص بص على فكره بايلاترال فراكشن دي في منقص الايدين. ايوه واحده اتعملت. بص هنا دي التومسون، بص اليمين التومسون، بص فراكشن انت فيه اهو فوق، والراجل بيشاور عليه بالسهم اهو، شاور بالسهم على فراكشن انترا كابشر فراكشن انت فيه وتعالج بالتومسون. ادي صوره ثانيه للدي اتش اس دايناميك هيب سكرو. دي صوره مش مهمه قوي، سليب عبط فيبرا فيبرسس، كان طفل صغير وقع وحصل الفيروس بتاعه زحلق من مكانه اللي هو مشاور عليه ده، فحصل حاجه اسمها سليبد ابر فيمورال تيرس، حاجه اسمها سليبد ابر فيمورال تيرس. مش مهم بقى الصوره دي. دي صوره جميله قوي برضه لنفس العيان زي اللي فات، سليبد ابر فيمورال تيرس في الليفت سايد، سليبد ابر فيمورال تيرس في الليفت سايد. دي الصوره دي بقى انا عجباني قوي الصوره دي. دي حالة نيجلكتد افاسكولار نيجوز، حصل نيجلكتد فراكشر نيك، حصلها افاسكولار نيجوز. بص الليل تقريبا بص اللون الابيض ده بقت بيضة وبدات تتلاشى وتبقى فراجمنتد وبقت وايتش وتكاد تتلاشى او تختفي، دي على طول كانت حالة افاسكولار نيجوز. عندنا صور افاسكولار نيجوز احلى من دي هوريها لكم، هوريكم انا في الاخر كده 10 دقائق سريع بتاعت انا سبوتنج كده في 10 دقائق يعني. لكن مجموعه بتاعت الدكتور عارف هي وافيه بالغلط ده. ده كده فراكشر باتيلا، ترانزفيرس فراكشر باتيلا علاجه بيبقى تنشن باند واير. دي صوره جميله قوي للانتيريور بي ديسلوكيشن. بص يا جماعه المنظر رهيب، بص الكلينيكال عامله ازاي، بص بقى المنظر هنا، بص التيبيا طلعت قدام وادي الباتيلا، طبعا بتعور الميديا الارض. ها دي على فكره صوره جميله للانتيريور بي ديسلوكيشن. ده سؤال برضه ساعات بيسمع كده. خالد بيقول لي طب هو ليه في الانتيريور بس يا جماعه؟ في الانتيريور نيد ديسلوكيشن يطلع يتعور الارض، حد يقول لي؟ اه ليه؟ قول لي ليه؟ قول لي قول لو بوستيريور يبقى التيبيا جت لورا دست عليه، ده قصدك كده؟ لكن لما تطلعها انت قدام ده انت بتبعدها عنه. ايوه طبعا لان بيحصل انجيوليشن اكتر. انجريشن بتشد معاها لقدام فبقى انجريت على اللور فيه، هي بتسحبه معاها، فاهم قصدك؟ فبقى انجريت ليه بالظبط ده اهو. ده بقى الجرين ستيك، بصوا جرين ستيك فراكشر باين اهو، وان كورتكس از بروكن وان كورتكس از نوت بروكن. بص الكورتكس دي وضع كورتكس بروكن يمين والشمال نوت بروكن، وضع السهم قدام الراجل ده جرين ستيك فراكشر. حتى باين عيل صغير لو تلاحظ الفيزير بليتز مفتحه، وان كورتكس از بروكن اند ذا اذر از انتكت. عبد الرؤوف اليزاروف هو ده الكومباوند فراكشر. بس في منظر هنا كومباوند فراكشر تيبيا وفيبيلر، منظر عامل ازاي؟ بصوا وركبنا الجهاز اليزاروف وادي الاكس ري بتاعته، شايفين منظر رهيب والله رهيب هذا المنظر العجيب. ده الانترلوكينج نيل بتاع الكوميونيتد فراكشر، انترلوكينج نيل بنركب مسمار وبنقفله من فوق مسمار بالعرض وفوق وتحت عشان ما يحصلش شورتنج للعظمه. بصوا اهو انترلوكينج نيل جميل قوي، بصوا ده مسمار طويل ومسمارين بالعرض فوق وتحت. طبعا دي بيلوني امبليشن. شوف رابشة الله عليه ده. لا يا جماعة الوقت لو تسمعوا بليس بليس هتبقوا ريد. عندنا بعد الريد هاند انفكشن هاند انفكشن نظر تحس ان احترام توقفيه ما حدش هيقعد احتراما الهاند انفكشن ماشي. بصوا بقى كده بصوا البولس فراكشر فراكشر اراوند الانكل شايفين بصوا مين الملس بصوا هنا بصوا الديسلوكيشن ده منظر غريب. طب العظم عندكم بيتساب ولا لا؟ واحد حي بتاع عظم يعني ربنا يديله يعني ها؟ او من امبارح اه حظ اه عيان بايلاترال بوكس مش عيان يعني مط من النير وبتاع وكان راجع من الغرداو عمل حادثه وجاله بوكس في العاب بقى لما بيفتح ها دخل اشتغل وخد ساعه ونص خد 130,000 ساعه ونص دخل الساعه واحده كان خارج بره عمال 2 ونص خد 30 على الكرع 15 ثبت الكرع اليمين والكرع الشمال بياخد على الكرع 15 30,000 شوف بقى الشباب دول كام هيرن دول بقى؟ 15 هيرن على ما تجيب ال 30,000 دول. العظم يعني لما بيشتغل عملياته غاليه والناس اكسبتد. شايفين يا جماعه ده ايه ده؟ ده انترنال فيكسيشن بوتس. بص بص البوتس واكتب لك 1 2 3 حد يحكي لي 1 ايه فين ايه 3 ايه؟ طلع ايه البيانات؟ تقول علي بامتحنك 1 2 3 ايه 1 ايه 2 وايه 3؟ بص بص دخلنا في الديمنشن اهو في الديمنشن هو كاتب بيانات 1 2 3 حط بيانات 1 تكتب ايه؟ ميدل مالوس 2 اللاتا مالوس 3 لا يا حبيبي ده لا يا ده نار ده الديسلوكيشن ده ديسلوكيتد انكل نفسه الانكل كانكل ده جونت كافيتي مفتوح يبقى ايه؟ ده باي مالر على فكره ده باي مالر واحد ده الميديال مالر اثنين ده اللاترال مالر ثلاثه ده الديسلوكيتد اي نفسه. طب ايه العظمه اللي تحت ثلاثه؟ تيبس التبس تيبس تيبس ده وده طبعا واضح ان انتبه فيكسيشن اهو سكروز اهي وبيت وسكروز اللي باين ده كومباوند فراكشر انكل وبتثبت برضه الاكسترنال فيكسيتور. شايفين منظر التيبي عامل ازاي؟ ده بيوريك هنا مال يونيون كاس العمل مال يونيون فراكشر سكالز مش تبع العظم عارف رايح انت بقى العظم شايفين السرفايكل ريب طالع فين هنا؟ بتوين ذا تو سكالينز سكالينز انتيرو سكالينز ميديس شغال على اعصاب كليجن وبريكا بليكسس فعشان كده بتعمل نيرفس نيرفس وفاسكو. الدكتور علي كان بيقول لنا سؤال مش مجاوب What is the most common clinical presentation for cervical هي الموست كومن اسيد قال لك ليك البرزنتيشن عايزين حاجه يعني بس يعني قوم يلا هي لا ثلاثه سيمتومز واحد اسيمتوماتيك اثنين نيرفس ثلاثه فاسكولار. سؤال طب لو قلنا الكومن اسيمتوماتيك سيمتوم اسيمتوماتيك لو كومن تو بريزنت باي نيرفس ولا فاسكولار؟ نيرفس ولا فاسكولار؟ لو طب حس فرانك بتعرف نيرفس ايه ده عندي؟ شاطر ابو ريه سامعك ابو ريه بس جماعة ده فراكشر سباين فراكشر سباين دي فراكشر في سي سيت بتاعنا ده كوميونت فراكشر سباين. بصوا بيوريك هنا ده صورة جرافيك ازاي دي اول دي صوره منظرها فظيع الحقيقه دي واحده نازله في حمام السباحه غبيه طبعا، الحمام كان شاله هي مش واخده بالها، وشفناها بنشوفها كتير التروما دي، ان عشان تنزل النازله دي محتاجه يكون الحمام بتاع اللايف بالظبط كده. لكن حمام السباحه العادي بتاعنا ده اللي هو مثلا اللي جينا فتره قابلنا ده النازله فيه دي على طول الكارثه، فهي طبعا دي صعبه، راحت نازله وتخيل الحمام غويط فبتروح راسها مربوطه في ارض الحمام. طبعا لا بتبقى حادثه مروعه. يا عجباني؟ كنت عايزك في البنت دي؟ هي بقى الموضوع لسه بعد كده. بجد؟ عملتها قبل كده يا حازم؟ بجد من فوق الشجره ماسك الترعه؟ بس علمك الترعه أحل عشان أرضيتها طينة فبقى لازم، لكن حمام السباحة متبرد في مزايكه عارفين مزايكه؟ أرخص أنواع البلاط ده كان زمان وأنا صغير في مصر اللي يعمل بنت مزايكه بيقول لك ده بنت مزايكه ما بيكلمش حد يعني. يقول لك والله كان زمان الناس اللي عامل بيته بلاط مزايكو ده يقول لك هو فلان ماله ماشي كده متبرمج يعني، يقول لك يا عم من ساعة ما ركب المزايكو بقى يعني كان زمان بقى كده. دلوقتي كلكم حاطين في بيتكم ايه؟ مزايكو برضه ده فراكشر سرفايكل سبايكل ده برضه ده وينج فراكشر في لمبر فاكتور اللي بتكتب عليه من شويه اللي هو يبقى كومبريس دي واحد واقع قاعد على البطن فالفرتبرا اتدكت في بعضه وكسر البص الفرتبرا تبقى مربعه كده يبقى ده وينج من قدام اسرد عن ورا ده وينج فراكشر في لمبر فاكتور وينج فراكشر في لمبر فاكتور بوتس ديزيز اوف ذا سباين جميل قوي الصوره بصوا دي صوره جرافيك جميله قوي مور ذان وان فرتبرا والديسك اللي بينهم مضروب وضغط على الكور دي صورتين ده ام ار اي على فكره دي صورتين ام ار اي بصوا صوره الام ار اي دي بصوا يا جماعه الله على الصوره دي الله بص استراكشر ثلاثه فرتبري وضغط على الكور في جنبها كود ابسس اللي هو مشاور عليه بالسلم ده زي ترانزلوسنت اريا كود ابسس برضه بص هنا جميله قوي الام ار اي بص كيفوس يا جماعه بص الاستراكشر الفرتبري بص الانجليتور كود في كود ابسس مشاور عليه الاسود ده اللي هو باين ترانسلوسنت اريا صور ام ار اي جميل قوي بوتس ديزيز في واد كلينيكال باين فوق اول انجل اوف كيفوسس صور بوست مورتم صور بوست مورتم اكتر من كده شرح نعمل ايه بقى؟ بقول لك سيرت بيتشي انا عارف الدايره دي على ايه؟ عن الدايره اكيد على التكنيك يعني اكيد على الميكس اللي هو كده بس لازم حد ياكد لي دي طبعا قصده ده برضه بوكس ديزيز بس مصوره انت وبوستير فيو فطبعا واضح فيه استراكشر في الفرتبري والانتر فرتبرال ديسك بص الديسك فوق بص الديسك تحت ده هنا الديسك بينهم ضايع في ديستراكشر في مور ذان وان فيرتيبرا دي كرونيك اوستيومايلايتس يا جماعه بصوا كرونيك في انفوليوكر مو اللي هو البون فورميشن والعظم اللي باين جوه السكويسترا العظم اللي جوه ده سكويسترا انفوليوكر مو دي برضه نوع من اوستيومايلايتس بص العظم ريجولر في برضه كافيتيشن وسكويسترا في العظم اهو والالمنتري بريدج عامل دي كونفورميشن العظم فيها بس الدستراكشن بص فرق بين العظم دي والنورمال ده برضه كان واحد تاني عنده اوستيومايلايتس في وسيبتك ارثرايتس غالبا ده بيكون واحد دايابيتك غالبا في المنظر ده يحصل دايابيتك فود حصل انفكشن عمل اوستيومايلايتس وسيبتك ارثرايتس في الاغلب بيبقى عليك ازاي في دايابيتك فود قلنا امبيوتيشن طالما وصلت نصيحتي ليكم وصلت التهاب للبون اقطع لان ايه هيفضل الليفل يعلى كل شويه. ها يعني انا عندي لو جالي كده اعطاه اسبوع كبير على طول. اي ورم عند الركبه اكسوستوز مطر اكسوستوز ده الخروج دي في قياس الزول اي ورم عند الرب اكسوستوز اي ورم ايه ان كنترول بص الاكسوستوز جميله بص مطر ميلوما مطر بانش اوت فيلم افكتس دي فرتبرا متاسس عايز بس لا قبل ما اقول لكم واوريكم هعرفكم بعد 35 مينتس عايز بس اتاكد من عينيكم اتاكد من عينيكم يلا لا بص انكم تعرفوهم بالطرف عين يلا ها سبوتنج انا عايز سرعه قولوا معايا كده اكيد مش فيشن شوت بوستير ديسبيتيشن البو وتحت انتير ديسبيتيشن البو سوبرا كوندايل سوبرا كوندايل بوس بون كولز مش ميس كولز فراكشر بيرنس فراكشر بيرنس فراكشر بيرنس بوستير هيب ديسبيتيشن بوستير هيب ديسبيتيشن انتير هيب ديسبيتيشن انتير هيب ديسبيتيشن سنترال ديسبيتيشن كونجينيال هيب ديسبيتيشن فراكشرز الابر فيب فراكشر نايف تروكانتريك فراكشر بسبب بي اتش اس تونس سكروز اند ليجمنت سكروز اوستوم تونس بي اتش اس سليت ابر فيمورال ابيفيس نكليفت الاباسكولا نيكروز فراكشر ماتيريال انتيرو ديستريبيوشن اوف سيتي جرين ستيل اكسترنال فيكسيتو بتاع كومباوند فراكشر انتر لوكينج نيم بتاع الكومينيول فراكشر انتر لوكينج نيم بوكس فراكشن سبايل وينج فراكشن في لمبر فرتين بوتش برودكت بوستو مايز مايزر سيمبل وانيوريزم بوتش كوندور ساركوما بوستو ساركوما غير زي تيوب ان كنترول اكسبوز مالتو بيان طبعا ميت ده اللي اللي يلا ايش البوز سكان في شايفين نقط الصوره دي دي متاسس دي وريك الهوت ارياز دي بوم متاسس ايه هي النقط السوداء اللي باينه في السكيلتون بس يعني بس دول اول خمس دقايق احنا كده خلصنا بس حاجات كده فوق بيع بص كده ده سوبرا كوندايلا فراكشر يمرس اكستنشن تايب سوبرا كوندايلا فراكشر يمرس اكستنشن تايب ده فراكشر بوليكرينو اه فراكشر بوليكرينو ادي ريديوس قلنا وادي اليمرس ده بيحصل مع الانتيريور ديسلوكيشن ده فراكشر انا عايز اغير في المجموعه دي ها بص دي فراكشر كلافيكال فيها ماركت اوفر رايد دي المجموعه اللي انا بتقوليها ضربتي قبل ما يعملوا السداد بتاع كل ده فيها ماركت اوفر رايد ميديا فراجمنت فوق ولاتا فراجمنت تحت وراجمين فوق بعض ده كولس فراكشر ومعاه دينا فوق هنا بشرح لك ادي فراكشر في اللور انج ريديوس عامله باكورد ديسبليسمنت وادي البانك القديمه كده فنشبهها بالشوكه دي دي هنا بوريك الباثوجينيسيس اوف دينر فورك ديفورمتي كاركترستيك اوف كولز سمعني من غير معايا ده كده الاكسترنال فيكسيتو بتاع كومباوند فراكشر كومباوند فراكشر في الاكسترنال فيكسيتو اهو الكومباوند فراكشر تيبيا وفيبلا ده الاكسترنال فيكسيشن. ده فراكشر تيبيا بلاتو. ايوه معاك حضرات ديت ال بصوره طالما مصورينها عندكم نسخه منها الترميشه بتاع الدكتور عاملين بالاكس راي بتاعته وهو طالع بيها. كومنيوتد فراكشر فيما فيمر اهي، بس هو اللي صورها اقرب بالاكس راي، لكن باين ان العظمه كبيره وادي النيك فيمر والجريتر ريسبتور كانتر، العظمه مكسره مور ذان تو بيسز كومنيوتد فراكشر فيما. دي صوره جميله للاوستمور، صوره جميله للاوستمور، اوستمور بروسيسس، وادي التومسون بروسيسس، تومسون اللي من غير خروم، ودي صوره ما جاتش هناك توتال هيبري بليسمنت. دي كان واحده جالها سيبير اوستو استرايتس، ودي المفصل كامل غيرناه، ادي ايه ودي الاستابيلا من بين اوس صناعي. دي صوره للتوتال هيبري بليسمنت. دي ويتش فراكشر في لمبر فيرتبرا، مش واضحه قوي لكن لو ركزت هتشوفها. هات شايفها طيب؟ لا البوكس، البوكس مور ذان وان فيرتبرا والديسك اللي بينهم، دي عباره عن فيرتبرايا واحده ويجن والديسك اباف وبلو انتكت. الديسك اباف وبلو انتكت. فراكشر كلافيكل. ده فراكشر كلافيكل. ماشي فراكشر كلافيكل. دي فراكشر استفويد شوما، اول عظمه بعد الكاربال بونز، اول عظمه في الكاربال بونز قصدي بعد الريبرز، تعمل افاسكولار نيكروزز. دي هنا كان عين عنده هايبر باراسلوديز، بوريك السيفير اوستيوبوروزز، اوستيوبوروتيك بون. بعد كده خلاص عشان بس ما تنفعش، ده بليدو سكروز، بليدو سكروز فيمر، بليدو سكروز فيمر. دي كرونيك اوستيوماريتس في اللور تيبيا. بص باين في كافيتي كبيره اهو حواليه سكليروزز، في ست مواد بالطول كده اسمه سيكويسترام، سيكويسترام اللي عامل زي السته في النص. دي انذر اوستيوماريتس، العظمه الريجولار فيها ديستراكشن وفي كافيتيشن اهو وزي سيكويسترم كده بالعظمه. في ناس بتتكلم كتير ده حاجه ليه؟ جماعه كرونيك طبعا. جماعه الساعه 2 ل 5. لا بوكس ديزيز. ديستراكشن في مور ذان وان فيرتبرا والديسك اللي بينهم ضايع. يعني فكره في 10 11 12 ال 1. دي 12 فيها لاست ريبات 10 11 12 و ال 1 بوكس، بوكس سيفير سكوليوزس ريستراكشن في مور ذان وان فيرتبرا بوكس. ادي بقى دي اللي نفسي اقول لكم، ايوه دي بقى اللي عايز اقولها، ده السنري. بص سانري ابيرنس وكود مانتريان، سانري ابيرنس وكود مانتريان اوستوجينيك سبورت. بص بقى دي اوستيوكلاستوما ورم في الفيزيال وفي سوب بابل ابيرنس، ده سيمبل بون سيستم سنترال بيونيليكولار، في حته عظمه صغيره واقعه جوه كده، دي بيسموها بتوع العظم ذا فونال ليف ساين. ساعات ايه بقى؟ ساعات بيبقى سيمبل بون سيست حته من الكورتكس تتكسر وتقع جواه زي ورقه شجره، فاهمين؟ كانها ورقه شجره بيسموها ذا فونال ليف ساين، انك انت ممكن تلاقي سيمبل سيست واحد عظمه مكسوره صغيره فيسموها ذا فونال ليف ساين، اللي هي بتبقى عامله زي ورقه شجره من الكورتكس وقعت جواه بيسموها ايه؟ ذا فونال ليف ساين. على فكره دي كانت عيانه عندها هايبر بارا سيروديز، هايبر بارا فيها مالتيبل سيستيك تشينجز، حاجه اسمها اوستيايتس فيبروزا سيستيكا. بص منظر البون الاوستيوبروتيك والنورمال، بص بقى الصوره الجميله دي بقى، بص دي صوره جميله لاوستيوكلاستوما في الابر فيبيل. يلا يا جماعه عشان الوقت يا جماعه في ايه بقى؟ خلاص قلت لكم خير؟ ايوه ده هي مالها؟ مالها؟ اوستيوكلاستوما مالها دي؟ دي وستيج فبروز. بص بقى الاوستوبلاستوما دي كبير سويت الاكسوستوسيس مالتو الاكسوستوسيس الزاويه العظميه عند الركبه ان كوندروم لو انا طالع من التيبيا هو ملوش اي معنى مالجنت تيوم ورا نيزي كده وفونجيتي كود بي انس فايبرو ساركوما كوندرو ساركوما مش عارف مالتو ان كوندروما في الايد مالتو اكسوستوس هذه حاجه اسمها اوستيوت اوستيوم عبارة عن اسكلروس حوالين ترانسديوس الثالث هذا سيمبل بون سيستم اكسنتريك لكن يونيولوكال حد فاهم حاجه؟ اكسنتريك لكنه ايه؟ يونيولوكال ادي ايه من ساركوما فيوزي فورم سويلنج في التيبي فيوزي فورم سويلنج في الميت شاف تيبي ايه؟ عامل ازاي؟ يا ابني انت مركز حاجات ما قولهاش اللي على الشمال دي ايه؟ ها؟ لا ما اعرفش ده ملك ده بون تيومر يعني ده ورم طالع كده وفانجيتنج انفتريتنج سراوني مش باين له اي معالم ولا شايف في سان ري ولا يعني خلي بالكوا ايه؟ في الحياه العمليه مش لازم كل ورم يبان تيبي ده ساعات بيكون العظم بيفشل يعرف ده فور بايوبسي يقول لك ايه؟ شكلها مالجنت ماشي كود بي كوندرو الجماعه بيكلموا كود بي فايبرو كود بي يعني قصدي كده مش قران منزل من عند الله انك تشوف الاكس راي تعرف ممكن ساعات اورم زي الراجل يقول لي ده ايه؟ ما اعرفش ما ورم فانجي لكن شكلها مالجنت ليه؟ فاهمين قصدي؟ دي كود بي فايبرو ساركوما كود بي كوندرو ساركوما كود بي اوبسو ساركوما وي دونت نو بايوبس ويل بي كونكلوز بس فتسالوا اكزامبلو مالجنت تيومر ان ابوه مالتو مايور فراكشا تيجي في ادي صورة جميلة جدا دي كانت واحدة كانت ست عندها 40 سنة جالها فراكشا ليك فين فقلنا بدل ما راكب بوست المور نركب لها انتر ميدالر النيل نمسك بيه وركبنا النيل هنا بوريك بقى بدأ يجي لها افاسكو نيبروز بص العظم بدأت تجرب شايفين هنا بقى كومبليت افاسكو نيبروز دي الصورة بعدها بشهر يعني اول ما بدا بدايات الافاسكولار جروس وهنا كومبليت الافاسكولار جروس والعظم بدات تبيض هنا بيض تماما والنيل بقى اكسترودد لبره هنا بوريك افاسكولار جروس هذا بقى هنشيل بقى نحط له سمو بص هي دي صوره جميله بقى هي دي عينه جاي جاي فراكشر نيك فيمر جالها سيفير افاسكولار جروس العظمه ماتت وبيضه والنيك بتاعتها ابزورب تماما وذ كومبليت ابزوربشن اوف ذا نيك طبعا دي حاله افاسكولار جروس واضحه جدا فراكشن تيومر ادي فراكشر في اللي هو شافت هيمرس ده يو شيب سلاب اللي عند متجبس الجبس اهو ده يو شيب سلاب اللي بقول لكم عليه ده الجبس اليو شيب سلاب ده انجل دي بليد وسكروز بتاع تركانتيريك فراكشر فين ودي الصورة الأخيرة مرض لا ما جبناش سيرته خالص أقول لكم بقى سيرة كلمة عليه كده إيه بقى المرض ده؟ ده مرض جميل جدا اسمعوا بقى الكلمة ديت عليه مهم عشان بيجي لكم تحدث كل جراحة مش بتاع ده بس عشان الناس قامت مشيت مثلا في دي كده قوي مش وقال لها مستخسرين 5 دقايق بقى في العز يعني ها؟ ده بقى بيجي لكم سؤال ام سي كيو في امتحان الراوند مرض جميل جدا تلاقوه في الورق عندي الجمهور كده ما يجيش لتر ولا بتاعي اسمه بيرسز ديزيز ايه البيرسز ديزيز ده بقى؟ والدكتور علاء اخوان بيسال عليه في الشفوي يقول لك بيرسز تيست فاكرينه بتاع الجلوكوز يقول لك امال ايه بيرسز ديزيز في العظم؟ بيرسز ديزيز ده مرض عايز احكي لكم قصته جميله جدا دكتور علاء عبد الله بيحبها يقول لك سؤال امس كيو ده طفل صغير تاني وقت انا لا ما عندوش تمشي خالص طفل عنده 4 سنين كده امه جايبه يقول عنده بين ولمبي عنده ايه؟ بين ولمبي لمبي يعني عمر مالك يا حاج والله يا ابني الواد كان زي الفل فجاه لقيته بيزق وبيعور وبيتوجع من اللي ما اعرفش ايه ده صوري الاكس راي حد وقت قالت على ابوك قلت لك ستي جاب لي اكس راي ودي جاي بصيت لقيت ايه بص عيل صغير اهو التزام فيتس مفتحه الرايت فيت ونيك فيما فيها افاسكولار نيكروزس شوف بص بص بص منظر النورمال بون بص منظر النيكروتيك بون افاسكولار بيبات ابيض بص بقى افاسكولار نيكروزس انا بعتبر المرض ده يا جماعه هو اثبات قدره ربنا سبحانه وتعالى على احياء الموت قال ربي ارني كيف تحيي قال اولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي اريد اثبات بتاع سيدنا موسى يطمئن قلبي سيدنا بص يقول لك ايه قل يحييها الذي انشاها اول قال من يحيي العظام وهي رميم ايه رد القران قل يحييها الذي انشاها اول مره هو كل خلق عليم مش كده والله عطان تمام اوريك انا المرض ده هو تفسير جميل قل يحييها الذي انشاها اول مره ها تمام بص بقى ايه اللي حصل ده مرض وصف الدكتور بيرسز على فكره نفس العالم بتاع الفاريكوز هو مش تشوه ثاني هو راجل بتاع بيرس تيست هو هو قال لي بقى ايديوباثيك افاسكولار نيكروزس اوف ذا هيد اند نيك فيمر ان يونج تشيلدرن عباره عن ايه؟ ايديوباثيك افاسكولار نيكروزس اوف ذا هيد اند نيك فيمر ان يونج تشيلدرن فجاه تلاقي حصل ثرومبوز بيرسز وقفل ومات 1 اور 2 ييرز ليتر سبونتينيوس ريفاسكولاريزيشن ويل اوكي يبقى دي ايه؟ تموت العظمه ثم تحيا غلط ان اعرف ماتت ليه ورحيت ليه دي اثبات الايه ولا انا غلطان يعني لو خدناها فاهمين حاجه فروم ذا بوينت اوف فيو يعني دايما انا ليه راي الدكتور المؤمن وانت بتقرا العلم افتكر الحاجات الايمانيه بص بص كل يحييها بص بص مين اللي يحيي دي ما مات ده افاس فان جوزا 1 اور 2 ييرز بتديك بفعل الحياه ما تاخدهاش كذا اهل الفرنجه اللي هو بيسال اتقفلت ورجعت فتحت طب ما تاخدها بصوره ثانيه كل يحييها الذي انشاها بثبتكم ده وصف المرض ده ولا صح تموت العظمه ثم تحيا هل ده مش انا ساعات بعتبر بعض الامراض هي اثبات لقدره الله بيوريها فمين قصدي اقول لك ها؟ لا يعني في بعض الامراض واضحه قوي يعني قصدي رساله ربانيه فرانك زي ده انا اعتبر ده رساله ربانيه فرانك ربنا بيقول لي ازاي بيحيي العظام صانع الله عظم قدامك ماتت ورجعت احيتها مين ممكن يعمل دي؟ الذي انشاها اول مره هو ده اسمه ايه ده؟ versus this way idiopathic avascular necrosis of the head and neck of young children one or two years later spontaneous revascularization will occur. ناس حضرة منظر قدامكم باين هي وجميلة جدا. جماعة وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.